الحمد لله وحده. مرحبا بكم في ختام حلقات فقه الشتاء. كنا نتحدث عن الحكم والوصايا والآداب والأحكام في الشتاء الذي هو ربيع المؤمن وجنة التعبد والغنيمة الباردة. كنا نتحدث أيها الأحبة، ونحن نحمد الله جل وعلا كل ما نتحدث إن تكلمنا عن الجوارب فامتلأت بها الأدراج، اللباس، الكساء، الطعام، الموقد، الدفاية، حتى أن بعضنا في الشتاء يلبس من نعمة الله ما هو يوازي وزنه على الأرض، ويتفكه في الطعام والفواكه الشتوية ما يرفع مناعته. كان السلف الصالح لا يملك أحد منهم ثوبين، ومع ذلك كانوا يبكون عند الموت شوقا لليل الشتاء ونهاره. فوصية للأحياء، وأعلم أني أتحدث ويسمعني الأحياء، أيها الأحياء، مر الشتاء في العام الماضي على غيرنا وهاهم في قبورهم، ما ندري هل يمر الشتاء القادم علينا أم لا، ولذلك اغتنموا هذا الموسم، أودعوه عملا صالحا، استغلوا ما استطعتم من أيامه القصيرة نهاره فصوموا، والليل فقوموا، وأيقظوا أبناءكم حتى تلتقوا غدا على منابر الجنة وأرائكها، وتودعون الأحزان والزمهرير والسموم، ويقال لكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.